يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس أنا الدين أنا الطعبان على دمعي بنام واصحى بالي زعمة حزين يا زمان نسيت الضحكة والفرحة يا ناس قلبي تعبني يا ناس حد جاوبني يا ناس حدش عنده ضحكة سالة أدار دموعي جواها محدش عنده فرحة سالة أنا قربت أنساها يا عم ياللي ماشي وبايع دنيتها علمنا اضحك يا اما سلفني ضحكتك محدش عنده ضحكة سالة أدار دموعي جواها محدش عنده فرحة سالة أنا قربت أنساها يا عم ياللي ماشي وبايع دنيتك علمنا اضحك يا اما سلفني ضحكتك ضحكتك